الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على تفسير جزء عما من تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى على الموجود منه. بسم الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. سورة التكوير، قوله تعالى: إذا الشمس كورت. من طريق علي عن ابن عباس في قوله: إذا الشمس كورت قال أظلمت، وإذا النجوم انكدرت قال تغيرت، وإذا الموءودة سئلت يقول سألت. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله: كورت قال غورت، قال يعقوب وهي بالفارسية: كور يهود. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ في بذكر المروي عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: إذا الشمس كورت قال أظلمت. وقد روي خبر مرفوع في أن الشمس والقمر يجمعان ويلقيان في النار، الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، وقد عبد في الدنيا فجعل هذا تبكيتا، وسيأتي التنبيه على هذا، جعل هذا تبكيتا لعابدهما. فمن أكثر ما عبد الشرك السماوي بدأ مع الناس في عبادة الشمس والقمر، عباد الشمس أكثر من عباد القمر. وشرحنا لكم أن العيد هذا الذي يحتفل به عيد ميلاد المسيح هو عيد ميلاد الشمس على التحقيق، يعني عند المزارعين وغير ذلك. ولهذا اليوم حتى تجد كثيرا بالبلدان العالم على علمها الشمس، هذا من بقايا تلك ما تسمى بالحضارات. حتى في الحضارة المصرية يتحدثون عن أن أخناتون أول موحد. لا، هو ليس أول موحد، هو فقط جعل الآلهة إلها واحدة، إله الشمس، وجعل نفسه ابن الإله. وتجد حتى في حضارة أهل اليابان وعامتهم حتى الذي يدعي الألوهية يسمي نفسه ابن الشمس. ونحن نروعي هذا المعنى عندنا معاشر المسلمين، كما نبهنا عليه في أمر الصلاة في أوقات النهي. فالشمس هي نعمة من نعم الله عز وجل العظيم، لكن لا تعبد، لا تسجد للشمس ولا القمر، اسجد لله الذي خلقهم. وكان من حكمة الله عز وجل هذا الذي يحصل، الذي الكسوف الموعظة هذه، حتى تراها كاسفة فترى أمرها. وتعاقبهما أيضا الذي استدل به إبراهيم دليل على أنه ليست هذه الإله ولا هذه الإلهية كلها في نظام معين يحركها سبحانه وتعالى، يحركها الخالق الذي مو محرك لا يتحرك، لا، هو سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء، تقدس اسمه. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا مرحبا، هلا مرحبا، هلا هلا من طريق علي عن ابن عباس، علي هو علي بن أبي طلحة، أظلمت لا تعارض المروي أيضا عن السلف في عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشمس تجمع مع القمر وتجعل في النار، فهذا لا تعارض، تظلم قبل ذلك ثم. وهذه أحوال ذكرنا من أحوالها أنها تقترب من الناس حتى تكون قد رميت، ثم بعد ذلك هذه الأحوال الأخرى في زوال هذه الأجرام السماوية. طيب، ثم ذكر قوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت قال تغيرت، ومن تغيرها حصول حالة الإظلام. وإذا الموءودة سئلت يقول سألت، يعني هي تسأل وائدها بأي ذنب قتلت. وهناك من فسرها بأنها تسأل على جهة التبكيت لوائدها، فتسأل بأي ذنب قتلت، والقاتل يسمع حتى أنه يعني يحصل له هذا. وهنا المروي على ابن عباس لا، أنها سئلت، يعني هي التي تلقن هذا السؤال، قولي له، في هذا هكذا الجمع، أن قولي له بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقال لها اسألي هذا السؤال، فيطرح عليها السؤال كأنها يتسأل، ثم هي تلتفت لمن وأدها تسأله بأي ذنب قتلت. وسبحان الله، ممكن بعض الناس يأتي يقول أنه الوقت انتهى، وهذه الآية تتكلم عن يوم القيامة، لكن لا إله إلا الله. إلى يومنا هذا يوجد وأد ولكن بطرق ملتوية، خصوصا مثلا في موضوع الإجهاض هذا الذي اعتبروه حقا مشروعا، المرأة تثني ثم بعد ذلك في الظروف الرأسمالية المعتادة أنها ترغب بالتخلص من هذا الطفل، وجوء لذلك وسائل كثيرة وفتح لذلك عيادات، وبدأوا أول شيء يتحدثون عن ها قبل 40 ثم بعد 4 أشهر، قبل 4 أشهر لا ثم بعد 4 أشهر، الآن صار الكلام على إيش؟ صار الكلام حتى على ما بعد الولادة، أنه في بداية الولادة ممكن التخلص منه، بدأوا يطرحون قوانين في هذا السياق. في الصين والهند أظن أنهم يعملون سونار، فإذا وجد المولودة أنثى، وهذه إذا المولودة إذا وجدوها أنثى يتخلصون منها، يتخلصون منها، حتى يعني في إعلان السونار يقولون هكذا، يقول يعني ادفع المبلغ الفلاني خير من أن تدفع يعني مصاريف كثيرة لاحقا إذا يعني ولدت لك أنثى. وهذه الموؤودة ذكرت على التغليب، مثل النفاثات في العقد يرمون المحصنات، هو الموؤود يوجد موؤود ذكر، يوجد مقذوف ذكر، يوجد نفاث ذكر، لكن الغالب الغالب هذا يحصل من الإناث أو يحصل للإناث. في الجاهلية كان لهم فلسفة أنه الأنثى هذه لا تفيدك في الاكتساب، لا تفيدك في شيء، لا تفيدك في الحروب، ربما سبيت فصار الأمر عليك عارا، فكانوا لا يحبون الأكثر منها، يجعلون الأمر على قدر الحاجة، فينجب فتاتين ثم البقية ما زاد يبدأ يئده. في زماننا هذا في عقلية الرأسمالية لا، صار ذكورا وإناثا، فصارت هي الإناث هي أكثر من يقدم على القتل، فهذا لأنها تجدها هي تنوء بالولد فتبدأ تحاول إجهاضه. فسبحان الله الأمر في هذا الزمان ربما من بعض الأوجه أقبح مما كان عليه في الماضي. بأي ذنب قتلت؟ طيب، وذكر عن سعيد بن جبير قال كورت غورت غارة، يعني اختفى الغار اللي يعني الإنسان إذا دخله يختفي، فهي غورت يعني ذهب نورها وضوءها. قال يعقوب وهي في الفارسية كور يهود. يعقوب هذا من؟ هذا يعقوب القمي، يروي تفسيرا عن سعيد بن جبير، وبأنه في قم هذه البلادين في بلاد، فهو يتكلم عن لفظة فارسية مقاربة. نعم. وإذا النجوم انكدرت، قوله تعالى وإذا النجوم انكدرت، عن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم، وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم، وكل ما عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى بن مريم وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتنفخه حتى يرجع نارا. بالنسبة للخبر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسنادا، ولكن معناه وارد أنه كورت في جهنم، هذا الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة. قال انكدرت في جهنم، سيأتي عن ابن عباس ما يشهد لهذا المعنى، يقول وكل ما عبد من دون الله فهو في جهنم، هذا ورد في الحديث، ورد في حديث مرفوع أنه يوم القيامة الناس يتبعون ما يعبدون حتى يلقوهم في جهنم. فمن الأشياء مثل الشمس، وقلنا قد عبدت كثيرا هذه تدخل النار، لكن من عبد وهو ليس راضيا مثل عيسى بن مريم، مثل عموم الأولياء الصالحين الذين يعبدون من دون الله وليس راضيا، هؤلاء فقط يريدون النار بإيش؟ بس على الصراط، هذا الحظ، ولو كانوا آلهة ما وردوها. وقد أقام الله عز وجل من البينات والبراهين في الدنيا للتفكر، كان يأكلان الطعام حتى لا يعبد، أما في الدنيا أما في الآخرة فهذا كله يكون تبكيتا لعابديه ولبيان السخف عقوله. ها الآن المروي عن ابن عباس يقول يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، والبحر المسجور، هي جهنم تحت تكون هي تحت البحر، تحت الأرض، ويبعث الله ريحا دبورا فتنفخه حتى يرجع نارا. هل هذا يعارض التفاسير السابقة؟ لا، يكور الله الشمس والقمر والنجوم، شوف شو ما كاتبين، والنجوم هي نفسها أظلمت ما تناقضها، هي نفسها الوارد في الحديث أنها تكور في البحر. ليش؟ لأن البحر يصير جهنم، البحار فجرت ها في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتنفخه حتى يرجع نارا. نعم. قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة، بينما الناس في أسواقهم إذا ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش، فماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قال الجن والإنس نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحر، فإذا هي نار نار تأجج. فبينما هم كذلك إذ انصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. هذا الخبر فيه كلام عن أبي، ولكن والإسناد حتى غير ظاهر، ولكن عامة هذا المعنى يشهد له السياق وتشهد له الآثار الأخرى. حشرت الناس يموجون بعد هذه الزلزلة التي تحصل، إذا زلزلت الأرض زلزالها لا يا الأخ. فالوحوش الجن والإنس والدواب والطير والوحش كل هذا يموج، يدخل بعضه في بعض بسبب إيش؟ بسبب الاضطراب، بسبب هذا الذي يحصل الشيء المهول. هذه بدايات يوم القيامة، شيء مرعب. فما جوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت اختلطت. سبحان الله، هي موزعة في الدنيا، هذا في كوخه، هذا في عند الماء، هذا عند كذا، هذا لا، ثم بعد ذلك تختلط كلها مع بعضها البعض، فقدان الحلم. وإذا العشار عطلت، العشار من الإبل أهملها أهلها، وهي من خيار أموال الناس إلى يومنا هذا، يهملونها كما ورد في الآية الأخرى تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فالوالدة تذهل عن ولدها، وهي يعني عطف الوالدة من أعظم ما يكون. إسناد أبي مال الربيع بن أنس عن أبي العاية، ها، والإبل أحب مال الشخص له، فسبحان الله، فضرب المثل بهذين، فكل ما دونهما من باب أولى أنه يذهل. وإذا البحار سجرت، وهذا عاد مروي عن علي رضي الله عنه أنه لما يهودي قال أن تحت البحر نارا، قال ما أراه إلا قد صدق، قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت. وهذا يعني معناه أنه أحيانا قد ينبهك على فائدة أو يوقظك لها من ليس مسلما أصلا، فالاستفادة من شخص ما تعني التزكية المطلقة. نعم. قوله تعالى وإذا العشار عطلت عن قتادة رضي الله عنه، إذا الشمس كورت قال ذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت قال تساقطت وتهافتت، وإذا العشار عطلت قال سيبها أهلها، أتاهم ما شغلهم عنها فلم تصل ولم تحلب، فلم تصر ولم تحلب، ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها. وإذا الوحوش حشرت قال إن هذه الخلائق موافية يوم القيامة فيقضي الله ما فيها ما يشاء. وإذا البحار سجرت قال ذهب ماؤها ولم يبق منها قطرة. وإذا النفوس زوجت قال الحق كل إنسان ألحق كل إنسان بشيعته، اليهود باليهود والنصراني بالنصراني. قال وإذا الموؤودة سئلت قال هي في بعض القراءة سألت بأي ذنب قتلت، قال لا بذنب، وكان سألت بأي ذنب قتلت، قال لا بذنب، وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغدو كلبه. أيوة. هذا أهل الجاهلية قديما، يعني متعجب قتادة يقول كان أحدهم يقتل ابنه ويغدو كلبه. الحين هذه الدول متقدمة، إحنا نشوفها، إحنا نفس القصة، يوم كل سنة مليون حالة إجهاض، مليونين يعني، وكلابهم ماشي معاهم أمورهم ضابطة. يعني هو الحين قتادة متعجب، يعني قاعد يكلم الناس، يعني يقول شوفوا ترى أهل الجاهلية كانوا هكذا، إحنا اليوم نشوفهم هذولا أعلى شيء. حتى على يقول زوج كل رجل مع أهل شيعته، اليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني. قديما النصارى في بلد واحد، تلقى بلد عامة أهل النصارى، اليهودي في بلد واحد، اليهود كانوا أشتاتا لكن يكونون قرى. في زماننا هذا هذا الزمان بالذات توزعت البلدان، صار البلد الواحد تجد فيه اليهودي والنصراني والمسلم، وكلهم على مفهوم المواطنة، مفهوم الولاء والبراء الديني العقدي لم يعد له حضور. فلا مشكلة، في الأزمنة القديمة كان المسلم لا يعيش في بلاد النصارى إلا أسيرا أو تاجرا، يعني ما يعيش. نعم النصراني واليهودي يعيش في بلاد المسلمين ذمية معقولة، لكن ترى المسلم ما كان نادرا، أما اليوم فعلى المواطن. ويبدو أن هذا الحال سيبقى إلى يوم القيامة، لكن إذا جاء يوم القيامة ترجع الأمور إلى العقائد، كل إنسان يزوج مع أهل عقيدته، يقسمون على أسس عقدية، لا يقسمون على أساس وطني، لا يقسمون على أساس عرقي، لا يقسمون على أساس قبلي، العقيدة هي أهم شيء. فاليوم يحاولون أن يغفلوك عن هذا المعنى، فيقول لك انتبه أنت لا تصير طائفي، يعني لا تهتم لأمر العقيدة، مع أن أمر العقيدة هذا هو أهم شيء يوم القيامة، ويوم القيامة هو الأساس والمنتهى، بعده يعني إما عذاب دائم وإما نجاة دائمة ونعيم دائم، هو الحقيقة. فيشغلونك بهذه الصور العارضة عن الأصل، فأنت إذا قرأت هذا تذكر هذا الأساس. نعم. قال فعاب الله ذلك عليهم. كانت لي صوتية تكلم فيها عن عن عن أهل الجاهلية واهتمامهم بالحيوان وإهمالهم لأولادهم ووجود هذا في زماننا وحضور هذا في زماننا بصور مختلفة، لكن المعنى واحد. نعم. وإذا الصحف نشرت قال صحيفتك يا ابن آدم يملى ما فيها، ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فينظر الرجل ما يلي في صحيفته. هذه موعظة الآن من قتادة ابن دعام السدوسي، حتى عطاء كان يقول أيحب أحدكم لو نشر صحيفته. أنت اليوم لو آخر النهار واحد يجي يعطيك ورقة يقول لك أنت إيش فعلت، مثلا أنت لو موظف وظيفة وهذا الوظيفة يحسب عليك كل شيء، ما الذي فعلته من أول لحظة دخول إلى آخر لحظة؟ وفي النهاية ممكن أول يوم تكون مهملة، لكن بعد أن تقرأ، إذا قرأت صحيفتك وجدت أمور ما تعجبك، أهمل في الموضوع الفلاني، فعل في الموضوع، تستحي وأنت تقرأ. إذا رأيت أمورا تعجبك ترتاح. اليوم الآخر ما الذي سيحصل منك؟ ستكون متحفظا بشكل أكبر، حتى إذا قرأت صحيفتك تكون الصحيفة إيش؟ شكلها أحسن، مثل الشاهد مال دراجة يكون شكلها أحسن أفضل. هو هذا. فقتادة يقول لك فلينظر أحدكم ما يملي في صحيفته، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا أنت الذي تملي، لا أحد غيرك يملي. نعم. وإذا الجحيم سعرت قال أوقدت، وإذا الجنة أزلفت قال قربت، علمت نفس ما أحضرت من عمل، قال عمر رضي الله عنه. إلى هنا آخر الحديث. طبعا على فكرة هنا مسألة الترضي على قتادة، قتادة هذا ليس صحابيا، قتادة هذا تابع صغير، قتادة بن دعام السدوسي شيباني، عالم من علماء التفسير في زمن السلف، رمي بالقدر وهناك كلام كثير، ثقة ثبت، ولد أكمة، الزمخشري يزعم أنه هو الوحيد الذي كان أكمة في هذه الأمة، لا، الأمة فيها كمهن غيره، ولد وهو أعمى، وسبحان الله كانت عنده حافظة عجيبة جدا، كان عالما بأيام العرب بالفقه بالتفسير بالحديث، ثقة ثبت. وقد أدرك أنس وعبد الله بن سرجس، وبهذا صار تابعيا، لأن التابع اللي يدرك أي صحابي من الصحابة. وأنس طال عمره جدا، عمر، وهذا قتادة أدركه في البصرة. وقتادة لا تكاد توجد آية في القرآن إلا وقد روي عنه فيها علم. تلاحظ هنا مر معنا ابن عباس من غير ترضي، سعيد بن جبير ترضي، سعيد تابعي، ها أبي مر من غير ترضي، قتادة بترضي، هذا ترى شغل من النسخ، ما له علاقة بالمصنف شخصيا. وعلى فكرة في زمن السلف، يعني هذه الإفادة، في زمن السلف كانوا يترحمون على الصحابة، يعني لإظهار الولاء للصحابة يقولون رحمه الله، ما يقول رضي الله عنه، رضي الله عنه هذه اكثرت بزمان، ما في مشكلة، الأمر واسع. لكن في الزمن القديم يقولون فلان لا يترحم على عثمان، حتى تجد في كتب العقيدة لما نقراها يقول لك والترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وإذا الموءودة سئلت، قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت، وإذا العشار عطلت قال هي الإبل، وإذا الوحوش حشرت قال حشرها موتها وإذا النفوس هل تتمت خبر قتادة يبدو نعم. وإذا النفوس قال هي الإبل وإذا الوحوش حشرت قال حشرها موتها وإذا النفوس زوجت قال ترجع الأرواح إلى أجسادها وإذا الموؤودة سئلت قال أطفال المشركين. طيب على فكرة أطفال المشركين الآن منهم من فسر حشر الوحوش بأنها تموج مع بعضها البعض ومنهم من فسر الحشرة بالموت في تناقض. هذا الآن في قاعدة مهمة بالتفسير تجد تفسيرين يظهر لك مبدئيا وجود تناقض. لا هي تحشر أول شيء ثم تموت في محله فلا إشكال ثم إذا بعثت تبعث محشورة لا مشكل. نعم عن ابن عباس قال ابن عباس الموؤودة هي المدفونة كانت المرأة في الجاهلية إذا هي حملت فكان أوان ولادها حفرت حفرة فتمخضت على رأس تلك الحفرة فإن ولدت جارية رمت بها في تلك الحفرة وإن ولدت غلاما حبست. قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن زعم أنهم في النار فقد كذب بل هم في الجنة. هذه مرحلة مسألة أطفال المشركين طبعا هذا الأثر لا يثبت. أطفال المشركين فيهم نزاع ولا يزال الناس بخير ما تنازعوا في القدر والولدان فيها نزاع قديم. المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وورد في حديث كفالة إبراهيم أن معهم بعض أطفال المشركين وورد خبر مرفوع حسنه الألباني ولا يصح أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة وهذا لا يصح. ومال وروي عن أبي صالح وكنت قديما أقول أنه السمان وهو ليس السمان هو أبو صالح آخر الحنفي هو أبو صالح الحنفي وحنفي وليس حنفيا مذهب لا من بني حنيفة عن أبي صالح الحنفي لا أبو صالح الحنفي أي عن أبي صالح الحنفي أنهم يمتحنون وهذا لا ينافي قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. ومال بعض الناس وهذا يعني مال ابن بطة ومال جماعة من الحنابلة يعني أنهم في النار أطفال المشركين وما لهذا البطة وقوة في الإبانة. والواقع أنه هذا المروي وهذا المشهور عن السلف الكرام رضوان الله عليهم. نعم قوله تعالى طبعا وهؤلاء تأولوا وهذه مسألة فيها نزاع فيها أطفال لكن الآن بعض الناس جعلوها كفرا وإسلاما على تدرجات هؤلاء الغلاة. نعم قوله تعالى وإذا النفوس زوجت عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ويقرن بين الرجل السوء في النار فذلك تزويج الأنفس. طيب هذا ينافي التفسير السابق اليهودي مع اليهود النصراني مع النصراني؟ لا هو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب مع من أحب والحب مو ليس حب لا الحب اقتداء ودائما الأمر يبدأ من التوافق العقدي. طيب إخوانا على سرر متقابلين حديث المرء مع من أحب يقول أنس ما فرحنا بحديث مثلها قال وأنا أحب رسول الله وبكر وعمر. لكن المحبة ما تزعمها أنت هكذا زعما لابد أن يظهر فيها شيء من عناوين الولاء والبراء هنا على الأقل تغضب ممن يسب هؤلاء ولا يحترمهم ولا يقدمهم على غيرهم إلى آخره. فالآن مثلا إنسان يريد أن يزوج مع السلف الكرام يكون في زمرتهم يوم القيامة ما الذي ستفعله؟ لا تكون على اعتقادهم هذا أقل شيء تقدمهم على غيرهم في أي شيء حتى تنال هذا أنت لا تبلغهم عملا الأمر ليس بالدعاوى. ولا حديث المرء مع من أحب الدعاء فيه بعض المتأخرين التواتر على كثرة طرقه وهذا ظاهر القرآن يشهد لهم. نعم طبعا عمر بن بشير صحابي يروي عن عمر الخطاب صحابي لكن عمر بن بشير صحابي صغير عمر الخطاب صحابي كبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسيل واد من أصل العرش ما من ماء فيما بين الصبحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله وإذا النفوس زوجت. يعني مطر يأتي من تحت العرش طبعا هذا ثابت في حديث أبي هريرة أن السماء تمطر مطرا فيحيي الأجسام ها. فهذا خبر عمر خبر ابن عباس وإن كان فيه كلام إلا أنه يشهد له الحديث المرفوع المطر، لكن ابن عباس قال أن هذا المطر حدد أنه يأتي من تحت العرش، وهناك أثر عن السلف في موضوع المطر من تحت العرش. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا الوحوش حشرت قال يحشر كل شيء حتى أن الذباب لا يحشر. نعم، قوله على الوحوش عامة المخلوقات التي يستوحش منها. نعم. قوله تعالى: وإذا البحار سجرت، عن السدي رضي الله عنه: وإذا البحار سجرت قال فتحت وسويرت، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر: لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال: لهذا أجري الحديث. علمت نفس ما أحضرت لهذا أجري الحديث، يعني هذه هي الغاية. على العموم تفسير الآن إذا البحار سجرت، تلاحظ أن تفاسير السلف فيها منهم من قال أن تحت البحر نارا، منهم من قال أنها نضبت، منهم من قال أنها أجريت. طيب، هل يوجد تناقض بين هذه اللي حضر معانا دورة ردع جميع الزنادق؟ لا، هذه كلها كل واحدة مرحلة، هذه كلها مراحل. نعم. قوله تعالى: الخنس، من طرق عن علي في قوله: فلا أقسم بالخنس، قال: هي الكواكب تكنس بالليل وتكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. تكنس بالليل، وبعضهم قال جوار كنس البقر، وهذا هذا مروي عن علي بآثار الكوكب. يا جماعة الخير، اليوم على أساس كثير من الناس متأثر بالمصطلحات الفيزيائية الموجودة اليوم، فلما يقرأ القرآن يظن أن القرآن يتكلم على المصطلحات الموجودة اليوم بالفيزياء الكونية. النجم كل ما على ما نجم، ما نجم ظهر في السماء. الكوكب، الكوكب اللي ينقض اللي ينزل، فالنجم، فالنجم هذا اللي نزل انقض يسمونه كوكب. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ احنا شو نسمي هذا الحين؟ نجم. سمي نجم، نقول ما يصير، شلون يصير نجم وكوكب في آن واحد؟ لا، هو في حال نجم وفي حال كوكب. ولهذا مثلا يقول الأرض كوكب، هذا الآن موجود. لا، الأرض ما تنقض، ما هي كوكب بحسب اللغة القرآنية. عاد هم يسمونها كوكب باعتباراتهم هم، هذا بحثهم. لكن مثلا القمر، قمر يدور اي، لكن هو قمر، ما يسمى. العرب يطلقون كوكب على هذا اللي ينقض اللي ينسى. زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد. اذا هذا اللي تضرب الشياطين تنزل عليهم اي الشهب، لانه اليوم كثير من الناس بعضهم عادي يبدا يولد لك شبهات من خلال هذا، هو يحاكم القران على لغه الفيزياء الحديثه. نعم. من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: الخنس نجوم تجري يقطعهن المجرة كما يقطع الفرس، يقطعن المجرة كما يقطع الفرس. نعم. قوله تعالى: الجوار الخنس، من طرق عن ابن مسعود في قوله: بالخنس الجوار الخنس، قال: هي بقر الوحوش، بقر الوحي، هي بقر الوحش. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: الجوار الخنس، قال: البقر تكنس إلى الظل. بقر الوحش هذا اللي يسمونها الناس الجواميس، وهذه مسألة فقهية بس عشان على اللفظ هذا. كانوا يقولون ما في مسألة الإجماع فيها انعقد على القياس، يعني الآن مثلا الإجماع لازم يكون مستند، ففي مسائل كثيرة مثلا لما نقول والله أجمع الناس على الصلوات خمسة، هذه فيها حديث متواترة فيها آيات. فمرات يقول في إجماع على فتوى الصحابي مثل: من ملك ذا رحم فهو حر، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فجاء بعض الأصوليين وقالوا: حنا عندنا مسألة ما فيها إجماع، والإجماع جاي من القياس. قال: إيش الإجماع؟ قال: زكاة الجواميس، ما عندنا حديث بزكاة الجواميس، واللي عنده جواميس خذاهن رباهن، ما نلحق إلا بالبقر، وكلنا نقول بزكاة الجواميس أنها تتبع البقر. لكن يرد على هذا أن السلف كان يسمون الجواميس بقر، فهي أين والليل إذا عسعس. قوله تعالى: والليل إذا عسعس، من طرق عن ابن عباس في قوله: والليل إذا عسعس، قال: إذا أدبر، والصبح إذا تنفس، قال: إذا بدا النهار حين طلوع الفجر. طيب، والليل إذا عسعس إذا أدبر، وعسعس أيضا تأتي بمعنى أقبل، وهذه من الكلمات اللي في اللغة العربية يسمونها الأضداد. هذا أمر مختص باللغة العربية، أنه تجد الكلمة لها معنيان، وليس فقط لها معنيان، لا، المعنيان متضادان، هذا عكس هذا. وقد جمع في ذلك ابن الأنباري عالم اللغة السلف المعروف، وهذا كان يستخدمونه الشعوبية يطعنون باللغة العربية، يقول شو اللغة هذه، شنو شدوخة، يعني كلمة معنيين عكس بعض وتمشي القصة. لا، اللغة العربية هذه هي مشكلة. وعاد هو عاد ابن الأنباري رد عليهم قال هذا يعني عشان أصلا لغة العرب دائما تجعلك مع السياق، فأنت لا تنظر للكلمة مفردة، دائما السياق يدلك على المعنى. ومثلها قصة القرى الأطهار والحيض. طيب، والصبح إذا تنفس إذا بدأ النهار حين طلوع الفجر، حين طلوع الفجر يعني هذا اللي قبل شروق الشمس، اللي هو أشبه ما يكون بإيش، بنهار الجنة، لا شمس ولا زمهرير ونهار، هكذا نهار الجنة. يوم قال إيه أنس، نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سامة عن مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. مر معانا هذا الأثر بدون إسناد. طبعا مجالد بن سعيد فيه كلام، شيخ من بجيلة مبهم، أبو أسامة هذا حماد بن أسامة ثقة كوفي مذكور بالتشيع، وابو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي هؤلاء من الثقات، وعادة شيوخ المصنف يكون ثقات. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد ابن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإذا النجوم انكدرت قال تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت. هذا استدرك غلط، هو هكذا أورده، استدرك من كتاب كثير بس استدرك من كتاب كثير وجاب الأسانيد. طبعا على فكرة هذا أيضا في مسألة يسمونها المحدثين باب على يزيد بن أبي مريم، نفيدكم فادة علمية إن شاء الله، باب يسمونه إيه ها هو أبو مريم عن النبي تابع أي غلط يزيد بن أبي مريم. عن ابن يزيد بن أبي مريم عن إيه؟ طيب، على هذا المسألة في موضوع يسمونه عند المحدثين المؤتلف والمختلف أو المشتبه. إيش هو؟ يكون اثنين رواة اسمهم يختلف بالتلقيط، في راوي اسمه بريد بن أبي مريم وهذا اسمه يزيد بن أبي مريم، خلينا نقول. ففي العادة ممكن هذا يختلط بهذا، احيانا ما يصير اختلاط بسبب الطبق، لكن المحدثين كيف كانوا يضبطون الامر؟ لهم مصنفات في ذلك، ودائما الضبط الكتابي مقدم، الضبط اللفظي مقدم على الكتاب، لان التنقيط قد يتغير، وهناك مخطوطات لا تنقيط فيها كثير. فماذا فدائما ينبهون، يقولون مثلا يزيد يقول بالمثنات التحتيه يعني بالياء، عشان عيش ها بريد، اي بريد بالموحده التحتيه، هو الذي يروي عن فلان ويروي عن فلان، هذه بالموحده بالمثلثه بالمثنات عشان لا يدخل عليه قصه التنقيط والاشتباه. وهذه ألفت فيها مؤلفات كثيره جدا، علما انه الانسان يعرفها من السياق يعني. واكثر اخطاء المحققين يعني كثير من اخطاء المحققين تاتي من هذا الباب اذا ما خرج. لهذا كتب الحديث المحقق اذا يخرج اخطاء تقل، ليش؟ لأن يذهب إلى المصادر الأخرى. فمثلا يزيد بن أبي مريم ممكن واحد يجي يقرأ بوريد بن أبي مريم، لكن يروح مثلا يقرأ مصدر اثنين ثلاثة يلقاه على الصحيح. هذا التخريج إيش مع التخريج؟ أنك تشوف الحديث وين موجود في المصادر الأخرى بنفس الإسناد، هذا التخريج صح، فينضبط عندك الأمر. أحيانا يكون الخطأ موجودا في كل النسخ الخطية، في كل النسخ الخطية واحد يلقى الخطأ عن الثاني، لكن تضبط. وهذا يعني سبحان الله من دقة المحدثين اللي حفظ الله عز وجل به الدين. نعم. قال وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم، وكل من عبد ما دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد. عبد قلت عبد. وكل من عبد ما دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلاها. قال ابن عباس يحشر كل شيء حتى الذباب. حدثنا قال حدثنا علي بن الحسين الجنيد قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه مالك بن أنس عن معاوية بن سعيد قال إن هذا البحر بركة، يعني بحر الروم، وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أسجر. نعم، هي حقيقة كل البحار تسجر. البحار إيه. نعم. عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب، أن عمر خطب الناس فقرأ إذا النفوس زوجت قال تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم، وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. عن النعمان قال سئل عمر عن قوله تعالى وأيضا الإنسان إذا أقر، عمل الإنسان هذا يزوج معه. اليوم بعض الناس رب العالمين يعافيه، هو يعافي رب العالمين، يعافي من قتل، يعافي من سرقة، يعافي من كذا، فيجلس ويظهر الولاء مثل جماعة عاقر الناقة، فيقول والله عافية هذا الرجال، خالي لم يجدي فيهم، هو هذا ظالم، هذا يوم القيامة ما تروح الشك، تزوج نفسك مع نفسه، صير كأنك عملت عمله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع، فذكر أربع، قال رجل عنده علم ومال فهو يعمل به، هذا أمر عاد. يقول رجل عنده علم وليس عنده مال، يقول لو أن عندي مالا لعملت بعمل فلان، يقول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر السواء. هذا نفوسه تزوج يوم القيامة مع أنه هو هذا ما عنده، لكن نيته إنما الأعمال بالنيات. يقول ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما أو ينفق في معصية الله، هذا قال هذا في النار. ورجل على هذا أوسخ واحد، رجل آتاه الله ولم يأتي الله مالا ولا علما، يقول لو آتاني الله مالا لفعلت كما يفعل فلان، فهم في الإثم سوا. هو هذا، هو أنت مو محصل، وهم يتمنى المعاصي ويعازم عليها، يعني على الأقل ذاك استمتع راح بعدين يفي، لا هذا هالشكل بنيته شغال وهم ماخذ شيء، هذا نسميه عنا فقير يهود. إيه ولا يا الله نجيب هذا عكس أول تمسيه. سئل عمر عن قوله وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. عن النعمان أن عمر قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت، فسكتوا. قال ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل يزوج نظيره من أهل النار، ثم قرأ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فسر القرآن بالقرآن عمر في مجلس مذاكرة، يسأل الناس ما تقولون في الآية، يفسر لهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وهو يعني كان في شغل، أليس كذلك؟ يعني هو كان في شغل الفتوحات والخلافة و اليوم سبحان الله تريد أن تتكلم في التفسير، تريد أن تتكلم في أي شيء، لكن أخي الأمة والجوع، ترى عمر وقته كان في مجاهة، يعني حصل في وقته مجاهة وراحت وخلصت، وكان في أمور كثيرة جدا، يعني حتى ما يتصوروا بعض الناس أنه كان المسلمين يمشون ينتصرون ما كان على الصورة، كانت تمر زلزلة في الناس عظيم. أنت يجيك الخبر بعدين أنه انتصر، لكن قبل الانتصار شنو ما الذي أصابهم من القرح؟ شيء عظيم، ومع ذلك ما تركوا لا مدارسة القرآن لا الفقه للمواعظ لا غيره، ها، ولا التفكر بالقرآن. مجلس عمر بن الخطاب لما جلس مع مع مع شيوخ الأنصار، شيوخ المهاجرين الكبار، وجلس معهم عبد الله بن عباس، سألوا عن صورة إذا جاء نصر الله بالفتح ما تعرفون من معناها. نعم. قال حدثنا علي بن حسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم ماض قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم، على الأرض قد نبتوا، ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت. جعفر هذا القمي، وقد نبه غير واحد من أمة الجرح والتعديل أن روايات اللي يذكر فيها ابن عباس غلط، هي سعيد بن جبير مرسل، ها، وكنت قبل جمعت أخباره وعملت عليها نقد كاملة. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت الحسن يقول قيل يا رسول الله من في الجنة؟ قال الموؤودة في الجنة. هذا من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن يعني ناس قالوا انها واهية، يحيى القطان قال كلها وجدت لها اصلا الا اثنين، لكن الغالب على توهيتها، والسند صحيح للحسن. الحسن البصري. الحسن البصري هذا ربع من أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك زمن عمر بن الخطاب، ومع ذلك وأمه كانت خادمة عند أم سلمة، ومع ذلك المحدثون، وكان تقريبا هو أصلح رجل في البصرة في وقته، وقد جمع الله عز وجل له الفقه والحديث والمواعظ وكذا، سوى أنه لما كان قاضيا لم يحمد قضاءه، لم تحمد دقته في القضاء رحمه الله ورضي الله عنه. ومع كل هذا إلا أن المحدثين يتشددون إذا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، مع أن شو الفرق بين ولادته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى 13 سنة أي ما فيه، بس سبحان الله عاد أهل الحديث وشدته. أبو العالي اللي مر معانا بالدرس الأول، أبو العالي أصلا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مراسيل أبو العالي رياح في 23، يعني ولد في زمن عمر الهجرة، يقول موؤودة في الجنة. عاد هذا هذا خبر قال فيه كثير من الناس أنه أطفال المشركين في الجنة، وقلنا عنه خبر، لكن أقوى منه خبر الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال حدثني أبو عبد الله الظهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكيم بن أبان عن عكرمة الحكم قال. الحكم مو الحكيم، الحكم هذا غلط. قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال ابن عباس هي المدفونة. طبعا شوية شباب والله يناظرون قصة العذر بالجهل وكذا تناقشون، وعلى أصول المعتزلة وعلى كذا وعلى، فالتزموا خلاص كل مشرك في النار. طيب التزموا هذا الالتزام مثل ما التزموا المعتزلة، ودخلوا عاد في قصة تكفير العاذر وإلى آخره. فلما أورد عليهم أطفال المشركين، لما يسمون مشركين بالمرة أطفال مشركين غير مشركين، فأبوه هو داني ونصران اللي ماتوا قبل الحمس، فالتزم جماعة منهم تكفير أطفال المشركين، يعني أن يقولوا أنهم في النار، هم التكفير أنه في الدنيا نعتبرهم كفار، نعم الدنيا نعتبرهم تبع آباء، لكن هو إذا كبر وعقل يدخل في سياق التكليف. أما أطفال المؤمنين إجماعا في الجنة بلا خلاف، حتى الحديث اللي فيه صحيح مسلم عصفور من عصافير الجنة قالوا ما أدريك يا عائشة، الحديث فيه كلام. فلما التزموا هذا التزموا تكفير من لم يقل أن أطفال المشركين في النار، التزموا هذا التكفير، يعني أخذهم الجدل وكذا. سبحان الله على ذاك الوقت كتبت لهم كتاب وما أدري عاد انقضت الفتن اللي عندهم أم لا. الآن السلف هل يرونها كفرا؟ يعني حتى الآثار حتى لو في إسنادها كلام يرونها كفرا، لكن هذه الجدلية أخذتها بجدتهم من الحاكمية، المسألة التوحيد الألوهية، مسألة العذر بالجهل، المسألة مش عارف إيش، المسألة كذا، وأول يبدأ يركب السلم من فوق، اللي يسوي طويلة عليهم مسألة الحكم على الناس، هذا والله ما أدري، يعني المرء يشفق عليهم ويقول حسبي الله على اللي دخلهم بهذه المضايق وهذا الخرابيط. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الصباح البزاق قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله عز وجل يقول وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الضرباء. هنا وهم سماك، هذا سماك بن حرب مر معنا أنه روى نفس الخبر عن النعمان عن عمر قوله، جاء الوليد بن أبي ثور ورواه عن سماك عن النعمان عن رسول الله، هذا غلط، هذا عاد الحين علم على الحديث. سماك هذا سماك بن حرب كان تغير وكان يلقن فيتلقن، احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، فهو كان الله أعلم وين كان، ممكن حمل على الوليد كله أن أيام ما كان بعقله وصاحي كان يروي ذكر عمر، يوم خرف شوية حط بدل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا المصنف أورد الروايتين عشان يوريك هو شنو الغلط. لما تقرأ كتب الحديث تقول سماك لما كبر تغير، أنت ما تفهم القصة تماما حتى تقف على أخطاء بنفسك لما تقرأ بالكتب. أيه نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا قيس بن ربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأست 12 ابنة لي في الجاهلية أو 13 قال اعتق عددهم نسما قال فأعتق عددهن نسما فأعتق قال فأعتق عددهن نسما فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على إثر ما صنعت بالمسلمين قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية طبعا هذا الخبر في قيس بن على جماله يعني لكن مع الأسف السند ضعيف وفي واحد مضروب بقوة اللي هو قيس بن الربيع كوفي كان يلقن فيتلقى لكن نشرح الخبر هو قيس بن عاصم هذا لما أسلم بدأ خلاص يراجع أموره القديمة اللي سواها بالجاهلية وبدأ يحاول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأت 12 ابن لي هو سيد قومه هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عددهن نسمة يعني أعتق 12 رقبة من العبيد يعني قال طيب فهو بعدين بعد هذا لما أعتق وأنهى يعني تاب توبة نصوحة نصوحا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة يقول هذا على أثر ما صنعت المسلمين كان حرب المسلمين هو أول فجاء يعني يعتذر للصحابة والمسلمين قال هذه مئة ناقة على أثر ما كنا نفعل يعني قديما يعني هذا حربنا الصلح يعني يقول علي بيقول فكنا نريحها ونسميها القيسية يعني كنا حاطينها على جنب كانت حلوة هالشكل ونريحها ونسميها يعني باسمه هو قيس بن عاصم نسميها القيسية يعني هي تبع نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبده قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذا الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفسه ما أحضرت قال لهذا أجري الحديث هذا السناد هذا صحيح أسلم هذا مولى عمر ابنه زيد بن أسلم كان من ثقات التابعين وفقهائهم حفيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كان ضعيف في الحديث لكنه كان قوي في التفسير نعم قال عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي فلا أقسم بالخنس الجوال الخنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل هي بالمخطوطات ما تنحط الألف ما تنحط فهذا المحقق عد فاهم جاء حطه هيك وضع بالنهار هي لا تحط الألف من يمك أنت لأن هم أكتبوا الألف ايه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم هي النجوم هذا خالد اسمه خالد بن عرعرة والإسناد هذا ماشي يعني علي. هذا خالد اسمه خالد بن عرعرة رواية قليلة لكن روى عن علي مسائل جميلة جدا في تفسير القرآن نقف هنا هذا وصل لهم على محمد وعلى وصحبه وسلم عندك استدراكات لمو يوم ها اي طيب الحمد لله يوم لك ويوم ايه